السلام عليكم ورحمة الله. يزري غيض قام يسنى الأخبار من غزوة الحديبية اللي ينتي السكوز من بادر السنة الثانية والسيس وقاسن وحود والسكرديس وقاسن الخندق والسموتيس وقاسن الحديبية والسيس وقاسن. هذا غيت الغزوة يضنين على ستين غزوة خيبر. خيبر هي المكان أمس الحجاز يبعد نشوية سودا سينسي والسنة تكرار في المدينة يقاسي في زمان الزغنقي سودين هاتين زرية اللي ودين اللي غل المدينة بنو قينقاع وبنو الناظر وبنو قريضة يساكو يسنف الضاني مسلم ولكن ولي فوغنين بنو قينقاع بنو الناظر لجول نسن يشكال صغيد يشكال خيبر ويزن داريت مادسن كريجيز نفس الشام كريبقى خيبر يكتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديس إسك الهدنة دويدن خيبر يصف داسن الصحابي إلى ستينين سيدي عبد الله بن رواحة يصف النبي صلى الله عليه وسلم تا دعشرين دمرو ثلاثين زايد نجمع عندي سبشتي الهدنتي مسلم جراسندي مسلم اشكين دقوزنيا 30 ونا ادلك من النبي صلى الله عليه وسلم دي سكن الهدنه اللي غدوش كان على غراس ايميل والدي كرقات يوم مسلم السجون غدرت وداي ايميل يظهر وداني شنو وانا تغدرني مسلم نقول غراسة النغين اللي غدي سيد عبد الله بن رواحه اي تميل على من غي كان اي تميل غوندي السودا اي ديال السيفنس يزور عبد الله بن رواحه ان غيت نكون كل مسلم غير نكون دينا تبقى الحرب ان غي كان يكتينا اللي جيتينا يا نستين ابن ابي الحقيق يا بهرا يا ودي ام عدد النبي صلى الله عليه وسلم مسلم يصف صف النبي صلى الله عليه وسلم يا واش الخلق ما تنقال تيني غونياد النبي صلى الله عليه وسلم البعض طوال يغزك خلق بهلا يضران آل الصفيد ما تنقان أشكون اللهم أمتي أنا كل يصلح مدن ولا يقول يعني كل مدن أتبتيني مدن أتيني يا يوصل ما يتلين ماس وشوري إسخنزت كله أنا يفع والنقل للضرار حين تين مدن زرنت الدات غيلة يجيز اللي يوضادي ضراناش تبي مد باش أقول سلم الدات غينا يفا النبي صلى الله عليه وسلم ليش كرغي كان اللي غدي يوري النبي صلى الله عليه وسلم أما سلحو دايبية